فعلى مقتضى كلام المبتدعة كلام الأشاعرة ومن شابههم في ذلك، معية الله جل وعلا اللي هو معية ذات بالاختلاط والحلول، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ليس ثم مزية له عليه الصلاة والسلام على الكفار لأنها معية ذات، أليس كذلك؟ فهؤلاء فوق الغار وهو في داخل الغار، فما الفرق إذا كانت المعية فقط معية ذات وهو حال في هذا المكان؟ فعلم أن قوله لا تحزن إن الله معنا أنه ليس المراد بها معية الذات، لأنها في هذا الموطن فيها شرف للنبي صلى الله عليه وسلم وشرف لصاحبه رضي الله عنه. هذا وجه من حيث دلالة الآية. أما من حيث اللغة فنقول ما ذكرتموه باطل من جهة اللغة، وذلك لأن كلمة مع في اللغة تدل على مطلق المصاحبة والاقتران. قد يكون المقارنة والمصاحبة في المعاني، وقد تكون في الذوات مع اختلاط الذوات وتقاربها، وقد تكون في الذات والذات بعيدة عن الذات. هذه ثلاثة أشياء. أما الأول فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كونوا مع الصادقين، معهم بذواتكم. هناك من الصادقين الأنبياء والرسل الذين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون أن نكون معهم بأي شيء، بأن نكون مقارنين لهم ومصاحبين لهم في هذه الصفة، صفة الصدق في الإيمان وعدم تردد فيه والاستجابة لما أمر الله جل وعلا به ورسوله. فإذا قوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني معهم في صفة الصدق، يعني قارنوهم وصاحبوهم في هذه الصفة. هذا نوع في المعاني. الثاني قد يكون أيضا في المعاني، مثاله من كلام العرب، وقال فلان مع امرأته، أو نقول فلانة مع زوجها، أحسن هذا، فلانة مع زوجها، فلانة مع زوجها، يعني بالذات أو بالعقل. تريد العرب إذا قالت فلانة مع زوجها يعني أنها لم تزل باقية في ذمته، لم يطلقها، هي معه بحكم العقد، هذا في المعنى. أما هو قد يكون هو في بلد وهي في بلد، ويسأل هل فلانة مع زوجها، يقول نعم فلانة مع زوجها، وهي مثلا في الرياض والزوج في أقصى الدنيا، لا يمنع، لأن هذا معية بالمعنى. النوع الثاني أن تكون معية ذوات، ويقول أتاني فلان وفلان مع، يعني حالة كونهم مجتمعين، هذا في الذوات. فلان أين فلان؟ فلان مع امرأته، يعني في البيت، هذا في الذوات. الثالث أن يكون معية معنى مع عدم غياب الذات، وهذه المعية لا تقتضي حلولا ولا اختلاطا. يمثل شيخ الإسلام لها في ما سيأتي في قسم السنة بالقمر، يقول القمر هو مع من في الحضر، من في المدينة، ومع المسافر، ومع المسافر وغير المسافر جميعا، مع أن ذاته ذات القمر بعيدة في علوها، ومع ذلك هو لا يغيب عن المسافر ولا عن غير المسافر. فهذه هنا ضوء القمر شمل الجميع، رؤية القمر شملت الجميع، شهود القمر هذا شمل الجميع، ومع ذلك القمر ليس مع كل ذات في كل مكان. ولهذا نقول إن تفسيركم بأن المعية تقتضي واحدا من هذه الأنواع وهو معية الذوات هذا باطل، لأنه أحد أوجه ثلاثة عند العرب، وما ذكرتموه يجب أن لا يؤخذ به، لأن الأدلة دلت على خروج هذا القسم،